فهنا بيقول الموجود نوعين جوهر وعرب كما هو تفقد المتكلمين. طيب فإذا قلت لي إن الوجود هو كلهم تمايز ازاي؟ أو جزء من كل منهما برضو تمايز ازاي؟ ما هو يبقى العرض ليس كله عرض إنما في جوهرية. أنت معايا؟ فأنت فصلت بينهم ازاي؟ وقلت إن العرض لا وجود له في ذاته ولا بد أن يحل فيه. ده هو جوهر أو في جزء جوهرية. وأيضا فكرة مقوية يعني. فالموجود إما جوهر فلا يكون جزء للعرض أو عرض فلا يكون جزء للجوهر فقد بطل كونه اللي هو إيه؟ الموجود أو الوجود فقد بطل كونه أي الوجود جزءا للموجودات بدليل ثان. الدليل الثاني ده عبارة عن مقول الرابع أو تعتبره من الخامسة أنت حر. يبقى عندنا في داخل الدليل الرابع جزءان أو دليلان. أنا كاتب في كلمة دليل ثاني خامس يعني لو عدينا من الأول يبقى خامس. والجواب عن الوجه الرابع الدليل الأصلي مش الفكرة المقوية اللي هي بتقول يا إما الأشياء تتماثل وهي متخالفة وإما الأشياء تتسلسل والواقع إنها غير متسلسل لأن المتسلسل يدخل في الوجود معنا. فبيرد على هذا الدليل بكلمة والجواب هنا يعني ولا اعتراض معنا. اتفقنا على هذا إنه بعد ما بيورد الدليل بيجيب اعتراضات عليه. والجواب عن الوجه الرابع يعني ولا اعتراض على الدليل السابق الأخير دعك من الفكرة المقوية دلوقتي هيجي لها. عن الوجه الرابع مش عارف انتوا فهمتوه الرابع ولا لا كررته كم مرة يا إما التماثل يا إما التسلسل والواقع غير كده. الأشياء متخالفة قدامنا الكتاب كتاب والعمود عمود والإنسان الحي كله غير ده غير بعض. ثانيا لقد دخلنا في الوجود وحصرنا الوجود تولي والتسلسل لا آخر له آخر له في الاحتمالات العقلية ماشي إنما في التحقق الخارجي لا لازم ينحصر معنا. طيب إيه يعني أنت ما تبدو فكرة معقولة؟ لا بيقول لك لا فيها ضعف. إزاي؟ الاعتراض. والجواب عن الوجه أنت معنا حضرتك لما هي تسأل سؤال بلغيهولي يعني أنت مسؤولة عن مخك ومخها. والجواب على الوجه الرابع أن نختار أو يختار زي بعضه كون الموجود كون الوجود جزءا بلاش إنه الوجود نفس المهية والأشياء تتماثل كلها وبتاع لا خليه جزء المهية. طب وإيه المانع يكون الوجود جزء المهية؟ هنشوف. نختار كون الوجود مش هو عمل احتمالات هناك كون الوجود جزءا ماشي جزء لإيه؟ للموجودات جزء للموجودات. أو جزء للمهاية بل أدق ويما يكون للمهية الوجود يكون كل المهية عينها أو جزءها. فهو جزءا يعني جزءا للمهاية معانا حضراتكم ولا لا؟ طب وإيه المانع نشوف. ويجاب عن الدليل الأولي بأن يقال أول وثاني اللي هم الفكرتين اللي وردوا هنا ونقول بقى إن هو جزء المهاية مش كلها. ويجاب عن الدليل الأولي اللي هو التماثل أو التسلسل بأن يقال يجوز أنه قد يكون جنسا للأنواع أي أنواع الموجودات عرضا عاما للفصول. مش أنت وقفتنا هناك على أساس أنه هو داخل في كل طبقة لغاية تحت داخل في الأجناس وداخل في الفصول اللي بتميزها والفصول هتعوز فصول وكده، لا أنا هعمل لك نهاية بحيث ما تتسلسلش على هذا النوع. أنتوا معايا؟ فأنا هقول لك إن الوجود صحيح هو جزء من كل موجود، ولكن هو جنس بالنسبة للطبقة الأولى لأن تحته أنواع، ولكنه عرض مميز خاصة يعني بالنسبة للي تحت كده، الطبقة اللي بعد كده. هيقوله جوابه عن الوجه الرابع أن يختار أو نختار نحن، لأنه قال كلها أو جزءها، هنختار الجزئية كون الوجود جزءا، جزء للإيه؟ للمهايا اكتب. ويجابه عن الدليل الأول بأن يقال، وعلى وجود المهايا يجوز أنه قد يكون جنسا للأنواع، ما بقى الأولى أي أنواع الموجودات، وعرض عام للفصول المميزة لها، عشان ما يبقاش الفصول بقى عايزة رخة مميز واخد باله، فصول تعوز فصول ووو، لا هو ما هواش جزء من الفصول، ده عرض عام ليها. معايا يا شيخ؟ زي انا ما ضربت لك مثل بالبتاع والهيوله، صوره والهيوله، هو الفكره دي. فهو جنس لاول طبقه من انواع الموجودات، وبالنسبه للفصول المميزه ليها ما هوش جزء، ده عرض عام. ما هو جزء امتى؟ اذا كان مقوم داخل فيها، انما عرض عام يبقى ما هوش جزء منه. يبقى ما تقوليش بقى والفصول تعوز فصول والفصول فصول وتتسلسل. فهمت ازاي هو عايز ايه؟ نختار كون الوجود جزءا من المهاي، ونجيب عن الدليل بتاعك الاولاني مش الفكره المقويه، بان يقال يجوز انه هو جنس للانواع، سلمنا، ولكنه عرض عام للفصول اللي بتميزها مش جزء من الفصول. كالجوهري، زي فكرة الجوهر، فإنه جنس للأنواع المندرجة تحته، ماشي، المندرجة تحته، وهو نفسه عرض عام لفصولها، ماشي، عرض عام لفصولها. حيوان ناطق، فحيوان ده جنس وجوهر، ما هو الحياة دي حقيقة موجودة في الخارج، موجودة في السمكة، وموجودة في التعبان وفي الإنسان. إنما كونه بقى فصل، كلمة الناطقية هي فيها ناحية جوهرية، ولكنها مميزة للإنسان، وليس الوجود جزء فيها، وإنما هو عرض لها، فإنه جنس للأنواع المندرجة تحته، ولكنه عرض عام للفصول، لفصولها في كل جنس. فالجزئية من حيث كونه جنس، والعرضية من حيث كونه فصلا. ممكن تقف عند بعض الفصول لأنه ليس هناك موجب للتسلسل، التسلسل نشأ من أنه هو جزء، الجزئية في كل وفي كل الطبقات، وتترتب الطبقات هذا هكذا إلى ما لا نهاية. واضح الجواب؟ أنه هو يكون جزء من الطبقة الأولى اللي هي الأجناس المتباينة إلى أنواع مختلفة بحسب فصولها، ولكنه بالنسبة للفصول عارض. بل كل جنس بالقياس إلى الفصل الذي يقسمه عارض عام له، وإنما جاز ذلك لأن المدعى، خد بالك إيه هو المدعى اللي احنا عايزين نثبته، كل وجود زائد يعمل عليها علامة أو قوسين، كل وجود زائد على إيه؟ على المهي. المدعى بتاعنا إن كل وجود زائد ونقيضه ما دام ده ايجاب كلي يبقى النقيض بتاعه ايه؟ سلب جزئي. يعني ينتقد ولو بحال. لما كل انسان عاقل، لو واحد قبلي واحد بعض الانسان ليس، اقول له والله انا غرضي عاقل يعني من حيث الامكان، يعني مش ضروري بالفعل. ممكن واحد مريض، انما الانسان السوي يعقل. فبيقول بقى انت المدعى بتاعنا كل وجود زائد على الماهية، والنقيض بتاعه ايه؟ سلب جزئي، اللي هو ايه؟ بعض الوجود ليس بزائد. فجاز ان يكون الوجود داخلا في بعض الماهيات اللي هي في الطبقة الأولى من الأجناس، ولكنه بعد ذلك لا يدخل فيها كلها اللي هي الفصول المميزة لها، بل هو عرض عام. يبقى إذن يدخل في بعض الماهيات دون بعض، فلا تسلسل، لأنه لم يثبت أن كل وجود فهو زائد، ثبت في بعضها دون بعضها. وهذا يكفينا في إفساد الأساس الذي قام عليه الدليل الأول. أدركتم؟ طب والتاني اللي هي الفكرة المقوية، سماها دليل تاني. ويجاب عن الدليل الثاني اللي هي الأشياء إما جوهر وإما عرض. إذا كان جزء من الجوهر ما يبقاش جزء من عرض، وإلا فلا عرضية ولا جوهرية، لأن الجوهرية داخلة في العرض. وكذلك في الأولان هما جزءان، على أي أساس تمايزا؟ ماشي. فإذا كان جزء من الجوهر ما يكونش جزء من العرض، وإذا كان العكس ما يكونش من الأول. هذه مبنى الفكرة المقوية اللي سماها دليل تاني. الأولان سقط لأنه مبني على أن كل وجود فهو ده اللي اخترناه من الأول، ده المنطلق، جزء من المهايا. انت بتقول كده، يا اما كل المهايا يا اما جزء المهايا. هنقول بالتالي انه جزء من المهايا، ولكن غرضك تقول انه كل وجود فهو جزء من المهايا. احنا بينا لك انه جزء من بعض المهايا دون بعض، يبقى فسد الدليل الاولاني. الدليل الثاني، ويجاب عن الدليل الثاني اللي هو بتاع الجوهر والعرض اللي كنت فاكرين، بأن يقال كلمة يجاب اتفقنا على انه اعتراض، فده احنا معترضين على فكرة الجوهرية والعرضية. ويجاب عن الدليل الثاني بأن يقال قوله الموجود إما جوهر أو عرض، قلنا لا جوهر ولا عرض، إما جوهر أو عرض، وحاجة ثالثة كمان، فإنهما أي الجوهر والعرض من أقسام الموجود. أنت بتخلط بين الوجود والموجود. الجوهر والعرض دول أقسام الموجود، وإحنا بنتكلم بالنسبة لعلاقة الوجود بالماهية. الموجود غير الوجود، فاللي معانا مش جوهر وعارض، ما يبقاش كده. والوجود ليس من أقسام الموجود، هو من أعراضه لكن مش من أقسامه أو من صفاته، ولكنه ليس من أقسامه، لأن شيء ما يكونش قسم تحت المتصف به. أنتم معانا؟ والوجود ليس من أقسام الموجود لاستحالة أن يكون الشيء مندرجا تحت المتصف بذلك الشيء. يعني مثلا أنا لما أقول الإنسان والعالم، العلم ده صفة مش كده؟ وبعدين أجي أقول إن العلم في الواحد عز وجل وفي الإنسان، مش كده؟ يعني صفة عامة. فيبقى العلم جزء للإنسان ولا صفة للإنسان؟ ومش ممكن يكون جزء. ليه؟ لأنه هو موجود في أي أشياء كثيرة، وده وصف عام، موجود في الله وموجود في الإنسان، وقد يكون موجود في كائنات أخرى كالجن والملائكة وهو. فلا يمكن أن يكون الشيء جزءاً للموصوف به، للمتصف به. هو صفة الله نعم، ولكنه ليس جزءاً داخلاً في تقويمه. فيستحيل أن يكون الشيء مندرجاً تحت المتصف بذلك الشيء. زي ما قلت لك هو زي العلم، فالعلم الإنسان مش مندرج تحت ده. كل العلماء أو العالم المتصف بذلك الشيء. قال المصنف: والتحقيق أن هذه الوجوه، يعني الأدلة كلها الأربعة والخامس كمان اللي هو قوى الدليل الرابع، التي استدل بها، ده عبارة عن تحكيم بين المذاهب الثلاثة اللي هي القائلة بأن الوجود عين الماهية كما هو رأي الشيخ أبي الحسن الأشعري ومن وافقه، أو أن الوجود غير الماهية في الممكنات وعينها في الواجب كما هو قول الحكماء أو الفلاسفة المسلمين، أو أن الوجود غير الماهية كما زعم طائفة بل جمهور المتكلمين. معنا حضراتكم، وهو الرأي الثالث الذي أيد بالأدلة الأربعة الأخيرة وخامسها وهو الفكرة المقوية. معنا الآن بدأنا نحكم بين الوجهات النظر، وجهات النظر الثلاثة، وجهات النظر الثلاثة في علاقة الوجود بالماهية، أهو عينها؟ وهذا هو ما يقول به العلماء المعاصرون، ليس هناك شيء في الموجودات اسمه ماهية، انتهى عصر المهايا أو الأفكار الداخلية الموجودة في داخل الأشياء. إنما تريد أن تعرف الشجرة، الشجرة هي الجذر الموجود ونازل في الأرض أمامك، والساق المنبعث منه، والأفرع والأوراق، لف حواليها وسجل خصائصها وأوصافها، تلك هي الشجرة. وهذا ما قال به أبو الحسن، لكنه كما قلنا والله أعلم بالحقيقة سبق زمانه، فلم ينجح لأنه استدل على فكرة تقدمية بأدلة تقليدية، ولذلك لا يضره بطلان هذه الشهادة. وعلى من يريد أن يكون أشعريا جديدا زي الأفلاطونية المحدثة إنه هو يأتي لرأي الشيخ بأدلة أخرى، وهو رأي العالم الآن بالنسبة للعلماء الذين يعانون البحث العلمي. وأنا نصحتكم بقراءة واحد أمريكاني، مش كل ما يصدر من أمريكا باطل، اسمه جون ديوي، وله كتاب جيد اسمه المنطق نظرية البحث، ترجمة الدكتور زكي نجيب محمود. دكتور زكي نجيب محمود. المنطق هو عبارة عن نظرية البحث في كل عصر، ولما كان مفهوم البحث العلمي نفسه يتطور، بل مفهوم العلم نفسه يتطور وينتقل من عصر إلى عصر، فكان لابد من تطور المنهج. الشاهد إن هو بيقول إذا حبيت الموازنة بين وجهات النظر الثلاثة القائلة بأن الوجود عن الماهية، أو الوجود غير الماهية في كذا دون كذا، أو الوجود غير الماهية مطلقا يعني في الواجب والممكنات على السواء، وهو الرأي الأخير الذي ذكروا له أو أوردوا له أربعة أدلة ثم أيدوا الدليل الأخير بفكرة مقوية. والتحقيق أن هذه الوجوه، خد بالك أنه هيوازن وهيبين رأيه الشخصي في الصفحة اللي جاية، وهو مع أبو الحسن، ولكنه كان مخلصا في عرض الآراء المقابلة، بل وفي إفساد أدلة أبو الحسن مع إيمانه بالمذهب. والتحقيق أن هذه الوجوه التي استدل بها على كون الوجود زائدا على ماهية الممكن، كلها لا تؤدي إلا إلى نتيجة واحدة، وهي أن فيه تغاير بين الوجود والمهي. معايا؟ لكن ده في إيه؟ تغاير في المفهوم، من حيث المفهوم. ما هو ممكن يكون فيه تغاير من حيث المفهوم ووحدة من حيث الوجود الخارجي، لأن العقل أنت بتسلطه على الشيء وبعدين تميز بين أجزاء المادية وبين المفهوم الذي يعبر، أو مجموعة المفاهيم المرتبطة به. فكل ما قدموه من أدلة يفيد نعم تغاير مفهوم الوجود عن مفهوم الماهية، لأن الماهية شيء وهي ما لو اعتبره العقل. مش أول كتاب العقائد المسفية من أوائلها بعد المقدمة على طول، حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق. تمام؟ وقالوا إن في ماهية وفي حقيقة وفي هوية، وإن الماهية هو ما لو اعتبره العقل يبقى هو الشيء نفسه لا بلا زيادة ولا نقص. زي الإنسان، إذا فكرت في كلمتين هما الحياة والتفكير، هو ده الإنسان، لا زيادة ولا نقص. الزيادة لو جت هيجي إيه؟ بين محمد وعلي وإبراهيم وفاطمة وزينب، دي فروق فردية. لكن ماهيته أو المعنى اللي موجود في كل منهم بلا زيادة ولا نقص هو هذا المفهوم المكون من نقطتين دول. إذا أضفت له إنه أحمد ده اللي هو ابن أخونا ده، أحمد ابن عبد الرحمن، ماشي، يبقى أنت دلوقتي مع ما هي زائد تحقق خارجي، هو ده اللي بنقول عليه حقيقة، مع أنه تحقق في الوجود الفعلي الخارجي. وإذا لاحظت مع ده كله أن أحمد ده له مميزات، وأنه حافظ القرآن، وأنه في الأزهر مش في المدارس الألمانية، وإنه مسلم ما هو كاثوليك الأخ، يبقى أنت مع هوية. فالواقع إن المفاهيم حاجة والتحقق الخارجي حاجة، وكل ما أثبتوه في الأدلة السابقة هو إن فيه تغاير بين مفهوم كل من الوجود ومفهوم الماهية. ولكن هذا لا يعني أن يدخلوا في بعض أو لا يدخلوا، يتحققوا معا أو لا يتحققوا إلى آخره. الله الله يا ربي، الله الله، ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفت مصر وحواليها. الله الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.